اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني لحبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما أخذت مني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعل رمضان السنة دي إن شاء الله خير وسعادة وبركة وفرحة وإيمان لينا كلنا. برنامج رمضان السنة دي برنامج روحاني جدا، إيماني جدا، لكنه في نفس الوقت برنامج بيكلم الفكر والروح، في نفس الوقت برنامج عملي جدا. فالبرنامج خلطة جميلة بين القلب والروح والفكر والعقل والخطوات العملية، 1 2 3 4 كل يوم نعمل إيه، كلها مجموعة مع بعضها علشان تطلع البرنامج ده. البرنامج تكملة لبرنامج رمضان السنة اللي فاتت، الإيمان والعصر، ربط الدين بالحياة، سد الفجوة ما بين الدين والحياة. الحياة ماشية بسرعة قوي، إنما طريقة عرضنا للدين مش ماشية بسرعة، ففي فجوة. الفجوة دي 70 سنة عمالين نسد الفجوة بين الدين والحياة، إن إحنا نقدم الدين النهاردة باللي يدفع الناس نحو النجاح والأخلاق والتفاعل مع الحياة. البرنامج عبارة عن إيه؟ البرنامج عبارة عن 30 مبدأ في الحياة، 7 مبادئ مع الله، 7 مبادئ مع الناس، 7 مبادئ مع النفس، 7 مبادئ مع الحياة، وبنكملهم بمبدئين يشملوا دول كلهم. كل يوم مبدأ، ومبدأ عملي جدا، مبدأ من صميم ديننا، إزاي نعيش بالمبدأ ده، إزاي تكمل حياتك وإنت ماشي بهذا المبدأ. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عاش بالمبدأ ده إزاي. المبادئ دي مش جديدة، المبادئ دي جاية من تاريخنا، جاية من ديننا، سلسلة وصلتنا إن إحنا نفهم 30 مبدأ دي، جاية من النبي صلى الله عليه وسلم والإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والإمام النووي وأبو حامد الغزالي والشيخ الشعراوي والدكتور علي جمعة. سلسلة تحمل فكر طلعنا 30 مبدأ دول. طب إيه الجديد؟ الجديد إن إحنا ربطين 30 مبدأ دول بحياتي وحياتك، ربطين 30 مبدأ دول بشاب عايز ينجح في الحياة، عايز يثبت ذاته، عنده مشروع ونفسه إن هو يتحقق، نفسه يعمل فلوس، نفسه يعيش الحياة مش يشوف الحياة. بيكلموا بنت نفسها تعيش سعيدة، نفسها تبني بيت تتجوز، وفي نفس الوقت نفسها تنجح في حياتها العملية كاريرها. بيكلموا أب وأم نفسهم حد يدلهم مجموعة مبادئ يربوا عليها أولادهم. بيكلموا ناس نفسهم يكونوا متدينين بس مش عايزين يبقوا متطرفين، ولا عايزين تدين متشدد ولا عنيف. بيكلموا ناس تدينت من زمان وبعدين إيمانها بقى فاتر جاف. بيكلموا حتى بلادنا، وفكرة تجديد الخطاب الديني اللي احنا محتاجينه وصل لغاية كده، هي كل المبادئ قايمة على فكرة التجديد. طيب 30 مبدأ دول هنعمل ايه؟ كل يوم مبدأ. طب وايه دورنا بقى في رمضان؟ نتدرب عليهم يا جماعة، رمضان شهر التدريب. طب ما تيجي نعيش بيهم. عارفين قصة الصياد اللي راح قدام النهر علشان يرمي الشبكة بتاعته قبل الفجر؟ لقى الدنيا ظلمة قوي، مش عارف يرمي الشبكة، مش شايف، لقى تحت ايده كيس فيه شوية أحجار، 25-30 حجر، فبدأ يرمي الأحجار بيسمع صوتهم، يعني يسلي نفسه لغاية ما النور يطلع، يرمي ويسمع الصوت لغاية يعني قبل ما الفجر يشقشق بشوية، ساب حجرة زهق. لما الشمس طلعت بيبص، طلعت مش حجرة، طلعت لؤلؤ. هو كان بيرمي لؤلؤ، يا خسارة، فترمى كتير ما فاضلش إلا واحدة. رمضان ساعات بيبقى كده، رمضان بيروح على ناس كتير. رمضان يا جماعة هدفه تطلع بأكبر فايدة ممكنة. 30 مبدأ دول مع الله، إزاي تحبه وتقرب منه، إزاي تحس بقربك من ربنا، إزاي معرفتك بربنا تؤدي إنك تنجح في الحياة، تنجح في المشروع بتاعك، تعمل مستقبل أفضل. معقولة الربطة كده؟ إيه؟ ومبادئ مع الناس، إزاي تحبهم وتتعامل معاهم بدل الصراع والكراهية والغل، إزاي تفهمهم. ومبادئ مع النفس، إزاي تحب نفسك، أيوة تحب نفسك، إزاي تحفزها، إزاي تنقضها من غير ما تجلدها، إزاي تنجح بيها. ومبادئ مع الحياة، إزاي تحب الحياة، أحب الحياة، الدين هيعلمنا كده طبعا، وتنجح في الحياة وتبني مستقبل في الحياة وتفهم الحياة. 30 مبدأ دول لو عشنا بيهم أضمن ليك حياة أجمل وأسعد وأنجح وأقرب لله تعالى. تعالوا نكمل بعض. النهاردة احنا هنبدأ بسبع مبادئ مع الله. النهاردة أول مبدأ نعيش بيه في المبادئ اللي مع الله. في حياة كل واحد مننا في نقطة مركزية بتحكم كل قرارات حياته، نقطة جوة قوي قوي قوي اسمها المركزية في أعماق أعماقه. النقطة دي كل تصرفات حياتك بناء على النقطة دي، هتاخد القرار ده ولا القرار ده، هتعمل كذا ولا هتعمل كذا، نقطة مركزية جوة. يا ترى انت عارفها ايه نقطتك المركزية؟ يعني وانا بقول دلوقتي انت قلت ايوة انا عارفها، هي بتبقى ايه؟ هي مصدر امانك الداخلي، ما بتشعرش بالامان الا وهي معاك. هي مصدر اختياراتك، هي تقديرك ونظرتك للحياة، بل وتقديرك لنفسك. اعرفها ازاي النقطة المركزية؟ لما تتعارض الاولويات تلاقيك على طول بتختارها. في واحد مركزيته الفلوس، يقيم الناس على الفلوس، الجواز بناء على الفلوس، يبيع الدنيا عشان الفلوس. مش معنى كده انه وحش، ممكن تكون فيه صفات حلوة قوي، طيب حنين، بس هو مركزيته الفلوس. في واحد مركزيته المنصب، اي حاجة تيجي ثلاثة واربعة، حتى مراته وولاده المنصب رقم واحد، الشغل، وممكن يكون في الاخر هو راجل جدع، بس دي مركزيته. في واحد مركزيته الانا، في واحد مركزيته ولاده. انت مركزيتك ايه؟ اوعى تكون بتهرب منها، اوعى تكون مش عارفها. طيب ايه بقى انت عايز تقول لنا ايه النهاردة؟ عايز اقولك ايه رأيك في اول يوم من رمضان وقدامك شهر كامل؟ اجعل مركزية حياتك هي الله. انت زي ما انت، خد اهدافك واحلامك، خد فكرة الفلوس والعيلة والمنصب، واجمعهم ووحدهم تحت مظلة كبيرة كلها رحمة وخير وتديك قوة، تحت مظلة مركزية الله. مبدأ النهاردة، اول مبدأ، اجمع أهدافك وأحلامك تحت مركزية واحدة، خلي مركزية حياتك الله. انت خسران ايه؟ انت هتاخد اللي انت عايزه، فلوس ومنصب. اصل المركزية بتاعت ربنا مش منع الحاجات التانية، بالعكس، ده الفلوس ربنا بيقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، يا ريت الناس الكويسة يبقى معاها فلوس. العيلة، ده النبي بيقول خيركم خيركم لأهله. ايه تاني؟ النجاح والشغل وانك تعمل منصب كويس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، عملك محل نظر الله اليك. طب انت ايه المشكلة؟ انت مش خسران حاجة. طب ما تخلي كل حاجة تحت مظلة كبيرة وفيها ربنا معاك، ليه تتحرك لأهدافك لوحدك؟ ما تخلي ربنا راضي. انت عايز تعمل ايه؟ انت هدفك الكبير ايه؟ عايز تعمل الفلوس؟ نعمل الفلوس، بس ازاي ومركزيتنا ربنا؟ هنساعد الغلابة، وحنوقف جنب الفرع الفقير في العيلة، وحنوقف جنب المحتاجين. ولو تعرضت المال الحرام مع الله، لا انا مركزيتي ربنا، برافو، انت كده مركزيتك الله في الفلوس، بس كده بس كده. طيب هنعمل ايه؟ انا عايز اعمل شغل ومنصب كبير، بس مركزيتي الله. طب يبقى هعمله ازاي؟ انا هستخدم المنصب ده للخير، وهساعد الناس، وهقف جنب الناس. ولو تعارضت رشوة مع مركزية ربنا، لا انا مركزيتي لله، مش في منصبي هقبل رشوة. انت كده مركزيتك لله، برافو. نفسك تحقق ايه؟ الانا، تقدير الذات، شاب نفسه يشعر انه مقدر، انه هو ناجح ومركزيته ربنا. يا عم هو في حد هيقدرك أكتر من ربنا؟ ده ربنا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. إيه رأيك؟ اجمع أحلامك وأهدافك، خدهم معاك وروح بيهم لربنا، ووحدهم تحت مظلة مركزية الله. عرفت يعني إيه إن ديننا اسمه دين التوحيد؟ دين التوحيد يا جماعة، خد أهدافك وأحلامك، معنى جديد، لا إله إلا الله. ازاي لا اله الا الله؟ جاي لك يا رب ومعايا كل احلامي واهدافي، وانت مش مانعني من حاجه من اهدافي. طب انا لو بقت مركزيتي ربنا هاخد ايه؟ الحاجه الاولانيه ثواب كبير. ليه؟ لان انت هتعمل نفس اللي كنت بتعمله، انت مش هتغير حاجه. انت ايه، مش رايح تعمل فلوس؟ مش رايح تعمل شغل؟ مش رايح نفسك تقدر ذاتك وتعيش الحياه عشان تنجح وتحس بنفسك زي ما انت، بس كمان ربنا راضي وربنا معاك وثواب. تخيل تيجي يوم القيامة وانت عملت في الدنيا، عشت الفترة بتاعت عمرك بتعمل فلوس، وتيجي يوم القيامة تلاقي جبال من الحسنات. هو كان شغال مخرج، هو كان شغال مصور، ويوم القيامة جبال من الحسنات. أصله هو كان نيته أنا عايز أعمل حاجات مفيدة، أنا عايز أرضي ربنا في شغلي، أنا متقن في شغلي لله. يجي يوم القيامة أنت من أهل الجنة، يا رب أنا كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بس أنت كانت مركزيتك ربنا. في أحلى من كده إيه؟ ربك راضي واخد ثواب ومعك أحلامك ومعك طموحاتك، في أحلى من كده؟ هتستمتع بأحلامك أكتر. كل حلم من الأحلام له ألامه، في ألم الدنيا كده، لكن مع الله ما فيش كده. مع مركزية الله تستمتع بأحلامك وما تاخدش ألمها، تستمتع بحلاوتها وتتخلص من ألمها. أحكي لكم قصة. هو كان ملياردير يوناني اسمه أوناسيس، ناس كتير تعرفه، الراجل ده عمل فلوس رهيبة، ساب لبنته طيارات وجزر في البحر وبوتات، وساب لها بنته انتحرت، المال لوحده عذبها، وقالت قبل ما تنتحر أبويا ما سابليش حلم أحلمه، المال لوحده بيعذب، لكن المال مع مركزية ربنا يا سلام، خدت حلاوته وسبت ألمه. شفت شفت مركزية ربنا هتديك إيه؟ ثواب، واخد الحلاوة وسايب الألم. الحاجة الثالثة اللي هتاخدها، قوة أكبر على تحقيق حلمك. ليه؟ أنا بعمله عشان ربنا. يا جماعة لما الحلم بيخلص الناس بتموت، لكن لما يكون حلمك ربنا وسقف حلمك السماء لغاية ما عمرك يخلص تفضل حيويتك شغالة. فكر في الفكرة دي. سيدنا عثمان بن عفان كان تاجر عادي، ما كانش عامل فلوس كتير، لما حس ان هو مركزيته ربنا وعايز يعمل للإسلام كتير والإسلام قدامه تحديات كتير، فجر جوه نفسه لازم أعمل فلوس كتير، بقى من أغنى الأغنياء. لما شاف المسلمين محتاجين يشربوا راح اشترى بئر روما من اليهودي اللي كان في المدينة منع المسلمين منها ودفع من جيبه، يبقى لازم يعمل فلوس كتيرة. جهز جيش غزو التبوك من جيبه، تخيل. لذلك النبي بصله وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، مهما غلطت يا عثمان مش هيجي قد اللي عملته، أصله كان بيعمل فلوس، بيعمل فلوس والنبي بيدعي له، أصل بيعمل فلوس ومركزيته ربنا، استمتع بفلوسه وربنا راضي. مبدأ النهاردة، اجمع أحلامك وأهدافك وحطها ووحدها وخدها معاك تحت مركزية إرضاء الله، اجعل ربنا مركزية حياتك. بس خلي بالك، اوعى تفهم من كلامي ان انا بقول لك سيب الدنيا، مركزية ربنا تبقى تسيب الدنيا وتتطرف، واوعى تفهم من كلامي ان انا بقول لك مركزية ربنا يبقى تحط يافطة في كل حاجة تعملها، تيجي بقى تبيع اي بيعة تقوم حاطط يافطة انها حاجة دينية. المركزية نية حلوة مش اشكال ومظاهر، المركزية حاجة نية جواك، مش تبيع بيها، مش تتاجر بمركزية ربنا، لا، المركزية نية حلوة في القلب تدفعك للنجاح. تعالوا نكمل بعد الفصل. حلقة النهاردة بتفكرنا بالآية اللي بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كله لله. مش معناها ان انا هقفل على الدنيا، بالعكس، ده انا رايح له واخد معاه احلامي واهدافي. فهمت دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اسالك حبك، اما دعاء حلو للنبي، اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربني لحبك. انا عايز احبك وعايز احب اللي بيحبك وعايز احب الاعمال اللي خليني احبك. ايه ده؟ ده مركز حياته. اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب. لو اديتني فلوس خلينا استخدمها بقوة في حاجة انت بتحبها. اللهم ما أخذت مني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. لو خدت مني حاجة بحبها كان نفسي أخلف وما خلفتش، كان نفسي أعمل فلوس كتيرة وما عملتش. خلي الوقت اللي فضي أستخدمه في حاجة انت بتحبها. إيه المركزية دي يا رسول الله؟ إيه الدعاء ده؟ ده دعاء الأنبياء. العجيبة يا جماعة أن واحد زي أينشتاين العالم الكبير وهو كان مؤمن بالله، أينشتاين بيقول كلام رائع، أنا وأنت لسنا مركز الكون، مركز الكون هو الإله، فتصالح مع الإله واقبل أنه مركز الكون لتتصالح مع باقي الكون. أما كلام من ذهب. المركزية بتبان ساعة الموت، لحظة الموت بتكشف المركزية. وبتتبخر كل المركزيات الأخرى إلا الله. والغريب إن أنا هقول لكم الكلام ده على لسان واحدة ست مش مسلمة، ست من كولومبيا. هي كانت ممرضة في غرفة الإنعاش، بتشوف الناس في لحظة الموت بيقولوا إيه آخر كلمات قبل ما يموتوا. ست بتقول إن هي وهي شايفة الناس في لحظة الموت بقت بتسمع إيه آخر أمنيات للناس، وقامت كاتبة كتاب اترجم للعربية. الكتاب بيقول آخر 5 أشياء يذكرها الناس عند الموت. تخيلوا إيه؟ يا ريتني اهتميت بعيلتي أكتر من كده، يا ريتني صالحت الناس اللي أنا متخاصم معاهم، يا ريتني أعطيت وقت أكتر للإيمان وللقرب من الإله، يا ريتني ما بخلتش على فلان، يا ريتني اديت وقت أكتر للخير والعطاء. تخيلوا الكلام ده موجود في كتب على لسان ناس قبل ما يموتوا جماعتهم الست دي. خلي مركزيتك لله، لأنك رايح له في الآخر، رايح له. هتلاقي نفسك في لحظة بقيت ما عندكش غير أنك تبقى مركزيتك لله، بس فات الوقت. يا أخي خد أحلامك وخد طموحاتك وروح له، حطها تحت مظلة كبيرة إرضاء الله، دين التوحيد. بس خلي بالك، لو أنت النهاردة نويت وأنت مش بتتكلم بجد هيكشفك، هتتحط في مفارق طرق تكشف. ثعلبة راح للنبي وقال له: يا رسول الله ادعي لي يكون عندي فلوس كتير. قال له: ليه يا ثعلبة؟ قال له: عشان أنفق في سبيل الله، مركزيتي ربنا. دعاله النبي وجات له فلوس كتير، ولما جات له الفلوس ما طلعش الزكاة وبخل على الغلابة. ونزل فيه قرآن: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اوعى تكذب على ربنا. لو مركزيتك لله انويها بجد. طب أعملها ازاي؟ اكتب حلمك واربطه بنية لله، وادعي بيه طول رمضان، واقرأ الورقة كل شوية عشان تثبتها في عقلك الباطن. بس كده أنا خلصت. أنا معاكم كل ليلة من 11 لوحدة على هاشتاج طريق للحياة، نفكر مع بعض ونتكلم مع بعض ونكبر الفكرة مع بعض. تعالوا نختم بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا، اغفر لنا، ارزقنا الإخلاص. اللهم إن لك كل يوم في رمضان عتقاء من النار، اعتقنا من النار، تقبل منا، رد عنا آبائنا وأمهاتنا، ارحم من مات من أهلينا، اشفي مرضانا، أجب دعوانا في رمضان يا رب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. Thank you.